العروة العروة الوثقى العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنواصل في حلقتنا هذه ما كنا بدأناه في الحلقة الماضية من ذكر منهج الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في التعامل مع ما نزل في وقتهم من أمور تتعلق بالعقيدة. فمن ذلك ما وقع في زمن عثمان رضي الله عنه من تعامله مع فتنة لم يعرف المسلمون لها مثيلا قبل وقته، فإن المسلمين كانوا يتناصحون بينهم بأسلوب شرعي بعيد عن إثارة الفتنة، فينصح الواحد منهم أخاه سواء أكان المنصوح حاكما أو محكوما بما دل عليه الشرع من منهجه الحكيم الذي يزول معه المنكر دون مفسدة تترتب على النصح. لكن وقع في زمن عثمان رضي الله عنه أسلوب مغاير لهذا الأسلوب، كان وراءه أحد أعداء الإسلام الذين سعوا في الفتنة وهيجوا الجهالة عليها، وهو عبد الله بن سبأ، حيث كان يدعي إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأثر بتهيجه عدد من أهل الفوضى والإفساد، فقرروا الاتجاه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقيم عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين، وطوقوا بيته وخيروه بين أمرين: أولهما أن يتنازل عن الخلافة، والثاني أن يقتلوه إن لم يوافق على التنازل، وهم يدعون أنهم بذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن هذا التعامل مع خليفة المسلمين مما لا يعرفه أهل الإسلام، لما قلنا من أن من أراد نصيحة لمن ولاه الله الأمر كان يأتي إليه دون أن يجمع جموعا ويطوق منزله ويخيره بين هذين الأمرين. وهنا ظهر المنهج في التعامل مع هؤلاء المفسدين، حيث قرر عثمان رضي الله عنه التصدي لهؤلاء المفسدين بالامتناع من قبول طلبهم بالتنازل عن الخلافة حفظا لجماعة المسلمين، فإن تنازله عن الخلافة سيحدث خللا شديدا في الجماعة، إذ إن قائد الجماعة إذا زال وبقيت الأمة بلا إمام ترتب على ذلك أن قد ينصب هؤلاء المفسدون خليفة من عند أنفسهم وأن يضطرب الأمر في الأمة. فعزم عثمان رضي الله عنه على رفض مطلبهم، وفي الوقت نفسه أمر عثمان رضي الله عنه من كان عنده من أهل المدينة ألا يدافعوا عنه، وقال: إن أعظمكم عني غناء رجل كف يده وسلاحه، رواه ابن سعد. وإنما حمل عثمان على هذا الموقف أمران: الأول علمه أن القتال سيترتب عليه سفك دماء كثيرة في خيار من سيدافعون عنه، إذ قد يقتل خيار الصحابة الذين يمكن أن يتولى الأمر من بعد عثمان واحد منهم، فقد كان عدد هؤلاء الثوار المفسدين كثيرا حتى سيطروا على المدينة وصاروا هم الذين يصلون بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي حمل عثمان على هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأنه سيبتلى بهؤلاء، فقد روى أحمد وابن ماجه واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قال: وددت أن عندي بعض أصحابي، فقالوا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء فخلى به، فجعل صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. فلما كان يوم حصاره رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه، ومعنى قوله عهد إلي عهدا أوصاني وصية. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بشأن هؤلاء المفسدين الذين ثاروا عليه ألا يوافقهم على طلبهم بالتنازل عن الخلافة، فقال صلى الله عليه وسلم لعثمان: إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. والمراد بالقميص هنا الخلافة، وسبب أمره صلى الله عليه وسلم ألا يوافقهم على ذلك أن الباب قد ينفتح على الأمة، بحيث يسعى من غضب على ولي أمره إلى إلزامه بالتنازل عن الخلافة، فلا يستقر للأمة بذلك حكم، بل كلما غضبت مجموعة من الجماهير على حاكمها داهموه وألزموه بالتنازل، مما يوجد فراغا في الأمة وفوضى تشتت شملها وتضعف جماعتها. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون الناس عن هذه الأساليب في التعامل مع الولاة إذا غضبوا عليهم، وينهونهم أن يجلبوا للأمة ما عليه الكفار من التعامل مع حكامهم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: تريدون أن تكونوا مثل الروم وفارس إذا غضبوا على ملك قتلوه؟ رواه ابن أبي شيبة. وكما قال ابن عمر رضي الله عنه ذلك للرعية فقد قال ذلك للراعي وهو عثمان. فروى ابن سعد أن ابن عمر قال لعثمان لما طلب الثوار المفسدون منه التنازل عن الخلافة: لا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام، كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه. فكان منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم راسخا في التعامل مع هذا النوع من الفتن، وهو لزوم منهج الشرع في باب الولاية وعدم توهين مكانتها، مع ترك التشبه بالكفار في طرائقهم في التعامل مع هذه المسائل العظيمة من الدين. ولذا قال عثمان رضي الله عنه: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أخلع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعضها على بعض، رواه ابن سعد. ومراده أن قتله وحده أهون عنده من أن يوافق على خلع نفسه بما يؤدي إلى الفوضى في الأمة. وقد كانت النتيجة المؤكدة لموقف عثمان رضي الله عنه أن قتله هؤلاء المفسدون، فتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع بلوى تصيبه قبل دخوله الجنة، كما روى ذلك البخاري. أخي المستمع الكريم، هذا الموقف العظيم الذي وقفه الصحابة من هذه المسألة عرف به المسلمون بالتطبيق العملي أن الواجب ضبط مسألة ولاية الأمر والتعامل معها على هدي من الشرع وأحكامه، وأن لا يستجلب الطرائق التي عليها أهل الكفر، فإن في أحكام الشرع بحمد الله الكفاية والغنية عما عليه الكفار. ومن المواقف التي توضح منهج الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع الفتن والشبهات ما وقع زمن خلافة علي رضي الله عنه من ظهور فرق الضلال، حيث ابتدأ ظهور الخوارج فرقة لها كيان وبلد اجتمعوا فيه وبايعوا عليهم رأسا ضالا سموه أمير المؤمنين، وعدوا من سواهم من الكفار، وكان رأيهم قبيحا في علي رضي الله عنه، إذ كانوا يزعمون أخزاهم الله أنه كافر. أجل الله عليا وأجل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم جميعا عن قول أهل الضلال. وكما ظهر هؤلاء الخوارج الغلاة في عهد علي رضي الله عنه، فقد خرج ضدهم من الغلاة الذين بالغوا في محبة علي رضي الله عنه حتى وصفوه بما هو معلوم البطلان من ادعاء أنه الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل دعواهم هذه تناولوا بقبيح القول الخلفاء الثلاثة قبل علي رضي الله عنه وعنهم، ثم تمادوا في الباطل حتى ادعوا لعلي رضي الله عنه ما لا يجوز أن يوصف به إلا الله، كدعواهم أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأباطيل التي انتهت بهم إلى الدعاء أنه هو الرب. ومن هنا تجلى منهج الصحابة الحكيم في التعامل مع الخوارج الذين غلوا في منهجهم الفاسد، ومنه موقفهم القبيح من علي رضي الله تعالى عنه بغضا له وتكفيرا، وكذلك مع الغلاة الآخرين الذين غلوا في علي رضي الله عنه حبا له بزعمهم وتأليها. وخلاصة موقف علي رضي الله عنه من الفئتين الضالتين أن وقف لهم بالقوة، فقاتل الخوارج ونصره الله عليهم، وقتل فيهم مقتلة عظيمة حتى لم ينجو منهم إلا عدد قليل. وهكذا كان موقفه من الذين غلوا فيه ورفعوهم فوق منزلة البشرية، فقد روى البخاري أنه جيء بهؤلاء إلى علي فقتلهم. وكان رضي الله عنه قد طلب من الجميع الرجوع عن باطلهم، طلب ذلك من الخوارج وطلب ذلك من الغلاة في حبه، فلما أصروا على ما هم عليه من الضلال أجرى عليهم حكم الشرع بحسم فسادهم وإطفاء بدعتهم. وبذلك اتضح للأمة من هذا المنهج الذي سلكه علي وأقره عليه الصحابة رضي الله عنهم، اتضح للأمة منهج عظيم في التعامل مع الغلو وأهله، وأن الواجب أن يردعوا عنه، فإن لم ينزجروا إلا بالقوة فهم مستحقون لذلك، فإن الله جعل أمتنا أمة وسطا لا تفريط فيها ولا إفراط. أخي المستمع الكريم، لو تأملنا موقف عثمان رضي الله عنه من الثوار المفسدين الذي انتهى بقتله، ثم تأملنا موقف علي رضي الله عنه من الخوارج ومن الغلاة فيه، لوجدنا رابطا بين موقف هذين الصحابيين الكريمين، ألا وهو ضابط القوة في الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعثمان أصر على عدم مجاراة المفسدين طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى قتل. وكذلك ظهر جانب القوة في موقف علي رضي الله عنه، بما يوضح لنا أن منهج الصحابة رضي الله عنهم واحد في الأخذ بما دلت عليه النصوص، حتى وإن كان في ذلك ضرر يصيبهم كما في موقف عثمان، أو يصيب الضالين كما في موقف علي، فكلا الموقفين نابعان من لزوم المنهج الحق والثبات عليه. اللهم اسلك بنا على سبيل سلفنا الصالح وثبتنا بالقول الثابت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأنها صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: